ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نجي أمتك وزوجها وأولادها بقتل الساحر يا ربنا، بقتل الساحر من الإنس والجان. نجي يا ربنا أمتك وزوجها وأولادها بقتل الساحر الظالم، بقتل الساحرة الظالمة، بقتل من في الجسد الظالمين سحارين حسادين حقادين يا ربنا. نجي أمتك وزوجها وأولادها يا ربنا، نجيها وزوجها وأولادها يا ربنا بحولك، نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجيها بقتل الساحر، نجيها بهلاك الساحر، نجيها بقتل الساحر، نجيها بهلاك الساحر. سكن بطنها، سكن رحمها، سكن قلبها وصدرها، سكن قلبها وصدرها وظهرها ورأسها ودمها وعظامها، سكن أطرافها وأكتافها وأردافها. الله أكبر. عليك يا ربنا بالساحر الظالم في جسدها، عليك به يا ربنا ظلمها طغى وبغى وتكبر وتجبر عليها، يقتل أولادها بالليل والنهار. اللهم يا ربنا نجيها بقتله، نجيها بقتله، نجيها بقتله، نجيها بقتله من ملوك الجن فيها، من ملوك الجن فيها، من ملوك الجن فيها، من ملوك الجن فيها. ويضغط على صدرها ويضغط صدرها ويضغط قلبها ويضغط صدرها وقلبها ويشل أركانها ويشل أركانها ويتهدد ويتوعد فيها وفي ولدها وفي ولدها وزوجها، ويريد طلاقا، يريد طلاقا وعدم وفاق وشقاق بينها وبين زوجها، ويؤثر عليها وعلى أمها وأبيها وأخيها وأختها. عليك بهذا الظالم يا ربنا، نجيها يا ربنا بقتله، نجيها يا ربنا بقتل الساحر، نجيها وزوجها وأولادها بقتل الساحر. اقتل يا ربنا ساحرا ظالما فيها من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنة سير، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، جنيا طيارا جنيا طيارا جنيا غواصا جنيا طيارا وغواصا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا ثعبانا وحيا اسدا واسودا اسدا واسودا عليك به يا ربنا كلبا عليك به يا ربنا قطا عليك به يا ربنا اسدا عليك به يا ربنا قردا عليك به يا ربنا ظالما عليك به طيارا عليك به طيارا عليك به غواصا عليك به في جسدها عليك به يؤذيها عن بعد يؤذيها عن بعد يؤذيها عن بعد يؤذيها عن بعد عليك به يا ربنا يؤثر على نفسيتها يؤثر على نفسيتها يؤثر على نفسيتها اللهم نجها بقتله نجها يا ربنا بقتله نجها يا ربنا بقتله خلصها يا ربنا بهلاكه خلصها يا ربنا بهلاكه يا ربنا ومن أرسله ومن أرسله ومن أرسله من إنس وجان ومن أرسله ومن أرسله ومن أرسله من ساحر وحاسد ومن أرسله ومن أرسله عليك به ومن أرسله عليك به ومن أرسله عليك به وبمن أرسله يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله والله يقي قيامة الله والله يعافي قيامة الله أنت وزوجك أنت وزوجك أنت وأولادك نجها يا ربنا من قبضة الساحر نجها يا ربنا من عقدة الساحر نجها يا ربنا من ظلم الساحر ومن عشق الساحر ومن عشق الساحر ومن ظلم الساحر ومن كيد الساحر إنما صنعوا كيد ساحر نجيها من كيد الساحر نجيها من عقدة الساحر نجيها يا ربنا من نفس الساحر نجيها يا ربنا من خيوط الساحر نجيها يا ربنا من إبر الساحر ومن مساميره ومن عقدته الخبيثة ومن أم العقد للساحر الملعون فيها للساحر الظالم فيها نجيها يا ربنا نجيها بها نجيها بقتله بقتله بقتله نجيها يا ربنا بقتله نجيها يا ربنا بقتله نجيها يا ربنا بقتله نجيها يا ربنا بقتله نجيها وخلصها بهلاكه اجعلها الان يا ربنا تنظر له يا ربنا وقد اهلكته وقد احرقته وقد مزقته يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا تنظر له يا ربنا وقد مزقته يا ربنا تنزيقا مزقناهم كل ممزق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهلكه يا ربنا اقتله يا ربنا نجي امتك يا ربنا وزوجها واولادها بقتل الساحر يا ربنا بقتل الساحر يا ربنا وذهاب عقده وإحلال عقده وفك مرابطه نجيها يا ربنا وزوجها وأولادها نجهم يا ربنا أجمعين يا ربنا يا ربنا نجهم أجمعين يا ربنا نجهم أجمعين يا ربنا نجهم أجمعين يا ربنا بهلاك الساحر بقتل الساحر والساحرة بقتل الساحر والساحرة من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الظلم والانتقام على الظلم والانتقام على الهلاك والدمار على الهلاك والدمار وعلى الأمراض والأدواء وعلى الأمراض والأدواء وعلى مص الدم وعلى مص الدم وعلى مص الدم وعلى نخر العظام وعلى نخر العظام وعلى الشلل وعلى القتل والشلل وعلى القتل والشلل وعلى القتل والشلل وعلى النفسية المدمرة وعلى الهم والهم والحزن الحزن الحزن والكآبة والكآبة وعلى القلق والأراقة وعلى القلق والأراق عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك بهذا الساحر يا ربنا عليك به يا ربنا فما له من قوة ولا ناصر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك به يتهدد عليك به يتوعد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يؤثر عليها عن بعد عليك به يا ربنا اللهم ارمه يا ربنا وارمي عدته وعتاده وارمي يا ربنا عقده وارمي يا ربنا عقده كالمغناطيسي له فيها كالمغناطيسي له فيها اللهم يا ربنا دمره يا ربنا اهل يا ربنا هذه العقد اخرجها يا ربنا قيئة اهلها يا ربنا قيئة اهلها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا للعرق مع عرقها يا ربنا ومخاطها يا ربنا يا ربنا اغفرها يا ربنا فكها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد اخرجها يا ربنا من منابث الشعر اخرجها يا ربنا انزع يا ربنا هذه الإبر اخرج يا ربنا هذه المسامير اخرج يا ربنا هذه العقاد اخرج يا ربنا هذا الشعر اخرج يا ربنا هذا الشعر يا ربنا سيح يا ربنا هذا العلاق سيح يا ربنا هذا العلاق انزع يا ربنا هذا الآثار انزع يا ربنا هذا الآثار اقتل يا ربنا المؤثر هذا الظالم الساحر اقتل يا ربنا الساحر في جسدها ومن حولها يتربص بها الدوائر عليك به يا ربنا عليك به اللهم نجيها يا ربنا بهلاك نجيها يا ربنا بقتله قاتله الله فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا هذا الظالم اهلكه يا ربنا اقتله شر فتله اهلكه يا ربنا اهلك نجي يا ربنا امتك وزوجها واولادها نجهم يا ربنا نجي يا ربنا الحظ نجي يا ربنا الجسد نجي يا ربنا العقل نجي يا ربنا النصيب النصيب نجي يا ربنا الوالده والولد نجي يا ربنا الوالده والولد نجي يا ربنا الوالده والولد نجي يا ربنا القلب القلب والصدر والبطن يا ربنا ورحمها والفروج والفروج نجي يا ربنا الحظ والنصيب نجهم يا ربنا نجهم بما نجيت به عبادك الصالحين اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار واحل يا ربنا كل العقاد يا ربنا يا ربنا الله اكبر اطل يا ربنا الاسحار واحل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا اهل يا ربنا ذي العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين نجيها يا ربنا بقتل الساحر الملعون ابى واستكبر وتجبر وخاب كل جبار عنيد عليك به يا ربنا اجعلها في مقاتله اجعلها يا ربنا في عقده اجعلها يا ربنا في عدته وعتاده اجعلها يا ربنا يا ربنا في عدته وعتاده يا ربنا يا ربنا اللهم دمره تدميرا اللهم نجيها يا ربنا نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين نجيها يا ربنا كيف نجيت عبادك الصالحين يا ربنا بأسمائك وصفاتك نجيها وزوجها وأولادها يا ربنا يا ربنا وتولى أمرها يا ربنا جهنم يصلونها يا ربنا يا ربنا نجيها بقتل الساحر هل أنا يا ربنا يقتل يا ربنا بأمرك يا ربنا هل أنا يا ربنا يقتل بأمرك يا ربنا قتلهم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمه يا ربنا ارم هذا الساحر ارم الساحرة يا ربنا ارم الساحرة والساحرة ارم يا ربنا الساحرة والساحرة ارمهما يا ربنا ارم يا ربنا سحرة الانس والجن هل انا يا ربنا ترميهم هل انا يا ربنا ترمي هذا الجني الظالم في جسدها ومن حولها يؤذيها ويؤذي زوجها يؤذيها ويؤذي اولادها وعلى الطلاق والشقاق ويريد الطلاق ويريد القتل لها ويريد القتل لاولادها عليك به يا ربنا هل انا لا يفلت يا ربنا هل انا يا ربنا يقتل شر قتله هل انا تراه يا ربنا وقد قتلته يا ربنا مزقه يا ربنا تمزيقا واجعله عبرة وآية يا ربنا لمن وراءه يا ربنا واحل يا ربنا عقده كالمغناطيس له في الجسد اللهم يا ربنا احللها اللهم احل يا ربنا عدته وعتاده يا ربنا في قلبها وصدرها وفي دمها تجري وفي بطنها ورحمها وفي دبرها وفي ظهرها وفي ظهرها وفي ظهرها وفي ظهرها كالمسمار كالمسمار وفي رأسها وفي رأسها وفي رأسها وفي رأسها وفي يديها ورجليها وعلى الإبر والمسامير وعلى الإبر وعلى الإبر وعلى المسامير وعلى المسامير وعلى الشعر والظفر يا ربنا وعلى العلق وعلى العلق وعلى العلق الله أكبر يا ربنا يا ربنا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم جازها يا ربنا بصبرها في الدنيا قبل الآخرة يا ربنا، بنصر على الأعداء يا ربنا، بنصر على الأعداء، بنصر على الأعداء يا ربنا، يا ربنا بقتل الساحر، يا ربنا بقتل الساحر، يا ربنا ومن أرسله بقتل الساحرين الملعون. اللهم اقتله يا ربنا شر قتله. اللهم اقتله يا ربنا، يريد قتلها، يريد قتل زوجها، يريد قتل ولدها. الآن يا ربنا يقتل شر قتله. الآن يا ربنا يمزق. الآن يا ربنا تنجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجي قلبها المؤمن يا ربنا، وصدرها وبطنها ورحمها يا ربنا، وولدها وزوجها، نجي يا ربنا رأسها يا ربنا، وقفاها وظهرها يا ربنا، وأطرافها وأكتافها وأرداثها يا ربنا، يا ربنا، ودمها وعظامها ومفاصلها، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا، نفسيتها نفسيتها نفسيتها نفسيتها، عليك يا ربنا بهذا الظالم فيها، عليك به يا ربنا، نجيها بقاتله، بقاتله يحزنها بالليل والنهار، على الهم على الهم، على الحزن الشديد وعلى الكرب العظيم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذا الظالم، ارميه يا ربنا في مقاتله، عذبها وآذاها، ارميه يا ربنا في مقاتله، ارمي هذه النفس الخبيثة، ارمي هذه النفس الخبيثة، ارميها يا ربنا واقتلها، نجي يا ربنا أمتك بقتل الساحر يا ربنا، بقتل النفس الخبيثة يا ربنا، بقتل من سكن جسدها ومن كان من حولها يؤثر عليها يضرها ضرا عظيما، وكان شر رب مستطيرا فيها. اللهم يا ربنا عذبه، اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتلهم يا ربنا، اقتلهم ونجيها يا ربنا في هذه الساعة، نجيها يا ربنا في هذه الساعة بقتلهم، بقتلهم، بقتلهم، بقتلهم يا ربنا. ندعوك، ندعوك يا ربنا فلا تردنا خائبين، ندعوك يا ربنا للمؤمنة وزوجها وأولادها، ندعوك يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا، على الظالمين، على الظالمين يا ربنا أن تقتلهم يا ربنا، يا ربنا انذروا، انذروا بالليل والنهار، بالقرآن، بالسنة، بالصلاة، بالذكر، بالقرآن، في آياتك. أبوا واستكبروا، أبوا واستكبروا، أبوا واستكبروا، اللهم عليك بهم في هذه الساعة يا ربنا لا يفلتون، يا ربنا لا يفلتون، عليك بهؤلاء السحرة، عليك بهم يا ربنا بجنودهم، الآن يقتلون شر قتلة يا ربنا، يا ربنا الآن يهزمون، الآن يقتلون، الآن يهزمون، الآن يقتلون، الآن يغلبون، الآن يغلبون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا من القوم الظالمين، نجيها يا ربنا من القوم الكافرين، نجيها يا ربنا من السحرة، من السحرة، من السحرة، من السحرة، نجيها من السحرة، نجيها من السحرة، نجيها من السحرة، نجيها من السحرة يا ربنا، نجيها من السحرة يا ربنا بقتلهم، بقتلهم، بقتلهم، بقتلهم، بقتلهم. قتلوا أولادها، قتلوا أولادها، أرادوا قتلها مرارا، أرادوا قتلها مرارا. اللهم اقتلهم يا ربنا، اللهم اقتلهم يا ربنا، أرادوا قتلها مرارا، اللهم اقتلهم يا ربنا، اللهم اقتلهم يا ربنا، نجيها، نجيها، نجيها، نجيها، نجيها، الآن بقتلهم، بقتلهم يا ربنا، يا ربنا لا يفلتون، يا ربنا لا يفلتون، يا ربنا لا يقيدون، الآن يا ربنا يقيدون، الآن يا ربنا يصفدون، الآن يا ربنا يقيدون، الآن يا ربنا يسلسلون، الآن يا ربنا يسلسلون، الآن يا ربنا تراهم رأي عين، يا ربنا يسلسلون، يسلسلون، يسلسلون، يقيدون يا ربنا، يا ربنا. من آذاها، من قتل ولدها، من أراد طلاقها، من أراد ضرها، من ضرها وضر أولادها، من غلبها وغلب أولادها، من حزنها وأحزنها، من ضرها وأضرها يا ربنا، من غلبها مرارا. سنوات، سنوات، ظلما وطغيانا وبغيا، ونفسا حسودا، ونفسا حقودا، وسحرا، وسحرا من ظالم طاغ باب حاسق، حاسد حسدها، حسدها زواجا، حسدها زواجا، حسدها، حسدها ولدا، حسدها رزقا، حسدها رزقا، حسدها توفيقا، حسدها توفيقا يا ربنا، يا ربنا لا يقتل شر قتله، ولا يا ربنا تنجيها يا ربنا بقتل الساحر، بقتل الساحر بقتل الساحرة بقتل الساحر بقتل الساحرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأماته الله فأماته الله فأماته الله لأذبحنه فأماته الله فأماته الله. لا يهرد الآن يا ربنا الآن يا ربنا يسلسل ويقيد الآن يا ربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترى وبملكك الذي لا يمر وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا ربنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا أغثامتك يا ربنا الآن. والآن يا ربنا إلى السماء الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثالثة الثانية الأولى يا ربنا مددا يا ربنا مددا يا ربنا يا ربنا يقتلون من في جسدها يقتلون من حولها ظلمها وضرها وضرها وتجبر أحزنها يريد قتلها يريد طلاقها يريد ظلما لها يريد قتلها وقتل ولديها وزوجها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف بألف من الملائكة يا ربنا مدها مدها ومدنا يا ربنا بجدك سمعك يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يقتلون هذا الظالم فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى قاتلهم الله فما له من قوة ولا ناصر. لا يفلت الآن يا ربنا لا يفلت الآن يا ربنا يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك فما له من قوة ولا ناصر. أن القوة لله جميعا اللهم يا ربنا أيه قوتك فيه يا ربنا أرنا قوتك فيه. الآن تنصر آمتك بقتله الآن يا ربنا تنجي آمتك بقتل الساحر بقتل العاشق بقتل العاشق بقتل العاشق بقتل الساحر بقتل الساحر بقتل الحاسد بقتل الحاسد بقتل الحاسد الآن يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. بسم الله نجيها يا ربنا بقتل الساحر الملعون نجيها يا ربنا بقتل الساحر الملعون نجيها. لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله. فأماته الله فأماته الله فأماته الله لعنه الله لعنه الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله. فأماته الله فأماته الله فأماته الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله. فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله. لأذبحنه لأذبحنه لأذبحنه يا ربنا يا ربنا. الآن قتلى لهذا الساحر الملعون قتلى لهذه الساحرة الملعونة قتلى للمارد والعفريت قتلى لملك مملوك الجن فيها ومن حولها ظالم يا ربنا وسلطان وفرعون قتلى له يا ربنا قتلى له يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا تخافي ولا تحزني الله أكبر الله أكبر متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح الله أكبر جاء نصر الله والفتح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قاتلهم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأماته الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأماته الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لعنه الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأماته الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لعنه الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لعنه الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر قاتلهم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله ولينصرن الله من ينصره انصرها يا ربنا صاحبة سورة البقرة انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا المتصدقة انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا بحسن تبعها لزوجها انصرها يا ربنا بحسن تبعها لزوجها انصرها يا ربنا ببرها لوالديها انصرها يا ربنا ببرها لوالديها وبصبرها وبصبرها وبصبرها وبصبرها وبقيام الليل بقيام الليل بقيام الليل انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة يا ربنا بقتل الساحر والساحرة بقتل من في جسدها يؤذيها بقتل من حولها يؤذيها ساحرا ملعونا ساحرة ملعونة نفسها نفسها نفسها الخبيثة نفسها الخبيثة نفسها الخبيثة نفسها الخبيثة نفسها الخبيثة نفسها الخبيثة اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا ساحرة حاسقة حاسقة حاسقة حاسدة حاسدة حاسدة الآن يا ربنا يقتل الآن يا ربنا يقتل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله فأماته الله فأماته الله بسم الله بسم الله بسم الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله لعنه الله لعنه الله فأماته الله فأماته الله لعنه الله لعنه الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فأماته الله لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا بسم الله بسم الله لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا بسم الله لم يكن شيئا مذكورا بسم الله بسم الله لم يكن شيئا مذكورا بسم الله بسم الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. يا ربنا انصرها يا ربنا في هذه الساعة نصرا لأمتك يا ربنا، نصرا لأمتك على هذا الظالم، على هذا الكافر، على هذا الساحر، على هذا الساحر، على هذا المحزن، على هذا المقلق. اللهم يا ربنا عليك به، عليك به، عليك به. لا يفلت الآن يا ربنا، الآن يقتل يا ربنا شر قتله، الآن يقتل. انصرها بقتله، ناجيها بقتله، انصرها بقتله، انصرها بقتله يا ربنا. أبا واستكبر، أبا واستكبر. اللهم عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به. مرد مرد مرد عفريتا عفريتا مالكا مالكا مملوك الجد، مملوك الجد، مملوك الجد، مملوك الجد، مملوك الجد، مملوك الجد. من سلاطينهم، من سلاطينهم، من فرائنتهم، من جنود السحرة، من جنود السحرة، من جنود السحرة. عليك به، عليك به. لا يفلت، لا يفلت الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله. عليك به على الخيالات، على الخيالات، وعلى وسوسة، وعلى وسوسة، وعلى وسوسة، وعلى وسوسة، وعلى تخويف لها، وعلى تخويف، وعلى تهديد، وعلى تهديد، وعلى وعلى وعلى وعلى تحرير لها. غلبها وقهرها، غلبها اغلبه يا ربنا في هذه الساعة. اللهم اجعلها ساعة غلبة عليه يا ربنا، وقتل الله، وقتل الله، نصرا لها ونجاة، نصرا لها ونجاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. انصرها يا ربنا، انصرها يا ربنا. انصر المؤمنة على الكافرين، انصر المؤمنة على الظالمين، انصرها عليهم في هذه الساعة، في هذه الساعة يا ربنا. بقتلهم، بقتلهم، بقتلهم، بقتلهم، بقتلهم، بقتلهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله يا ربنا. نجاح، نجاح، نجاح. فأنجاه الله، فأنجاه الله يا ربنا. نجها، نجها يا ربنا، نجها. فأنجاه الله من النار. نجها، نجها، نجها، نجها، نجها، نجها. ونجني من فرعون، ونجني من فرعون، ونجني من فرعون. نجها يا ربنا من هذا الملك وهذا الفرعون وهذا السلطان في جسدها ومن حولها ظلمها وغلبها. نجها يا ربنا، نجها من ساحر وساحرة، نجها من جنود الساحرة، نجها يا ربنا من عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، نجها من حاسد، حاسد، حاسد، حاسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. توكلنا عليك يا ربنا في قتله، توكلنا عليك يا ربنا في قتله يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. توكلنا عليك يا ربنا في قتله، في قتله، في قتله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ونزل الملائكة تنزيلا، نزل يا ربنا الملائكة يا ربنا لأمتك، على أمتك يا ربنا. يقتلون خبثاء فيها، يقتلون سحارين حسادين يا ربنا. قتل، قتلوا أولادها، يريدون قتلها، وقتل زوجها وأولادها يا ربنا. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. عليك بهم، عليك بهم يا ربنا. بسم الله، بسم الله. فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا، فاضربوا، فاضربوا، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان. بسم الله، بسم الله. فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان. ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اجعلها يا ربنا سارا، سارا، سحرة الإنس والجن يا ربنا. يقتلون شر قتله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولينصرن الله من ينصره. الله أكبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نجها يا ربنا،